بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ربنا. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة في التوكل على الله عز وجل، وهي تأتي في سياق أعمال القلوب التي ذكرها رحمه الله في خمس تراجم تقدم منها عمل المحبة، ثم ذكر الخوف، ثم ثلث بالتوكل، وسيذكر بعده الرجاء، ثم الصبر. فهذه أعمال القلوب وعبادات قلبية لا يصح الإيمان إلا بها. والتوكل يأتي بمعنى الاعتماد والتفويض والتضمن، فمن التضمن قوله صلى الله عليه وسلم: توكل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وابتغاء مرضاته، أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى أهله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. فقوله توكل الله يعني تضمن الله كما في الرواية الأخرى، ويأتي بمعنى الاعتماد والتفويض. ومنه قول مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله. فالتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، مع العلم أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. والتوكل كما تقدم عبادة قلبية تزيد بالتفكر في ربوبية الله عز وجل، وتذكر عظيم سطوته وأليم عقابه ونفاذ أمره سبحانه وتعالى، وأن أمره بين الكاف والنون. والتوكل عبادة عظيمة، وهي فريضة من الفرائض، ولا يصح إيمان المرء إلا بها، بل هي عبادة خاصة الخاصة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في باب فضل التوحيد في ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، وصرفها لغير الله يكون على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يعتمد بقلبه وبكليته على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، في جلب نفع أو دفع ضر، كاعتماده على المقبورين والأصنام والأوثان أو الأولياء في مغفرة ذنب أو طلب ولد أو في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. فهذا التوكل على غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. والمرتبة الثانية أن يتوكل على الله، لكن يقع في قلبه أن يعلم أن الأمر كله لله، لكن يقع في قلبه نوع اعتماد على المخلوق في شيء يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا شرك خفي يقع في القلب. والمرتبة الثالثة أن يتلفظ بشيء من هذا، كأن يقول توكلت على الله وعليك، فهذا شرك أصغر يقع باللسان، كقوله ما شاء الله وشئت. وألحق بعض العلماء به قوله توكلت على الله ثم عليك، قالوا من كمال التوحيد ألا يقول هذا، بل يتوكل على الله وحده، كما قال الله عز وجل لرسوله فإن حسبك الله، يعني كافيك الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة أن يستعين بمخلوق فيما يقدر عليه ويتخذه سببا، مع اعتماد قلبه الاعتماد الكلي على الله وحده سبحانه وتعالى، فهذا جائز ومشروع. وذكر رحمه الله في هذه الترجمة، ذكر ثلاث آيات أو أربع آيات وحديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وبدأ بهذه الآية وهي قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجاءت هذه الآية في سياق قصة موسى مع قومه حينما أمرهم بدخول الأرض المقدسة لتطهيرها من الوثنيين من العمالقة، وهي بيت المقدس، فذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم وأن الله جعل فيهم الملك والنبوة، وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكنهم اعتذروا خوفا وهلعا ولم يتوكلوا على الله عز وجل، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذه غاية المهانة والتمرد على أوامر الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون، يعني يخافون الله، أنعم الله عليهما نعمة الإيمان والتوكل والصبر واليقين، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ثقة بنصر الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا هو الشاهد الذي ذكره المصنف في هذه الترجمة، وعلى الله قدم المعمول على العامل، والعامل هو الفعل، فتوكلوا، والمعمول على الله، وتقديمه يدل على الحصر، يعني عليه لا على غيره، عليه وحده سبحانه وتعالى، كقوله إياك نعبد، فقدم المعمول وهو إياك وهو المفعول على العامل وهو الفعل نعبد وإياك نستعين، وعلى الله وحده فتوكلوا. ثم ذكر أن الإيمان، أن التوكل شرط في تحقيق الإيمان إن كنتم مؤمنين، فإن شرطية. وهذا هو شأن أهل الإيمان، أنهم يتوكلون على الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه هود فإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالعبد المؤمن ينصرف قلبه إلى الله عز وجل وحده دون سواه. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر هذه الآية من سورة الأنفال، وفيها أيضا أسلوب الحصر في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إذا ذكر الله عز وجل ذكرا عاما أو ذكر بتلاوة آياته وجلت قلوبهم، يعني خافت، فهذا شأن أهل الإيمان. وأما أهل الكفر والنفاق فإنهم لا يتذكرون، ولذا قال الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأما غير أهل الإيمان فلا تنفعهم الذكرى. بل قال الله عز وجل عن القرآن: وهو عليهم عمى. إذا ذكروا بالقرآن ازداد عماهم والعياذ بالله لشدة ظلمة قلوبهم. قال عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يعني يتجنب الذكرى. وقال عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فإذا ذكر بالله عز وجل ازداد طغيانه والعياذ بالله. وأما أهل الإيمان فإنهم إذا ذكروا بالله عز وجل خافوا. وأهل الشرك إذا ذكروا بغير الله خافوا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ربما استبشروا إذا ذكر ما يطمع فيه، أو خافوا إذا ذكر ما يخشى منه بسبب اعتقادهم أن هذه الأولياء، أن هؤلاء الأولياء يضرون أو ينفعون من دون الله عز وجل. ولذا فإنهم لا يحلفون بهم كذبا، ويحلفون بالله عز وجل كذبا، لا يجرؤون على الحلف بأصنامهم ولا بأوليائهم على سبيل الكذب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هذا الحصر في صفات أهل الإيمان، ذكر الله عز وجل في سياقه 5 صفات لأهل الإيمان. الصفة الأولى أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت، والخوف من أعمال القلوب ولا يستلزم أن يظهر على البدن. ولذا فإن الإنسان قد يكون في الغاية من الخوف من الله عز وجل وقد لا يظهر على بدنه. قد كان ابن سيرين رحمه الله يصبح بين الناس يمازحهم ويضاحكهم وهو في الليل كما يحكي أهله، شديد الخشية وشديد البكاء من الله عز وجل عند القيام بين يديه. فالخوف من الله عمل قلبي لا يتظاهر به العبد وقلبه خلو من هذه العبادة العظيمة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا سمعوا القرآن أو قرأوا القرآن بأنفسهم ازداد إيمانهم. فيها دليل على زيادة الإيمان بالطاعة، فإنه زاد بتلاوة القرآن أو بسماعه، وكذلك يزيد بكل طاعة كما هو اعتقاد أهل السنة، كما قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال عز وجل: وإذا ما أنزل السورة فمنهم، يعني من المنافقين، من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فلا يزداد الإيمان إلا لأهل الإيمان. وقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، كما في رواية البخاري، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر أن الإيمان شعب، وكلما استكمل العبد هذه الشعب كلما زاد إيمانه. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فيه دليل على أن الإيمان ينقص حتى يكون بقدر هذه الحبة، وقد يزيد في بعض قلوب أولياء الله عز وجل إلى حد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الثالثة، وهي الشاهد من إيراد هذه الآية. وعلى ربهم أيضا قدم المعمول، يتوكلون وأخر العامل لإفادة الحصر، أي عليه وحده، ولا يتوكلون على أحد سواه. ومن توكل على أحد سوى الله عز وجل فقد توكل على ضياع وعلى ضيعة وخسران، كما قال شيخ الإسلام: ما من أحد فوض أمره إلى غير الله عز وجل إلا خاب ظنه فيه، لأنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومر معنا في أبواب متقدمة حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق قلبه بمخلوق وكل إلى هذا المخلوق، وهذا المخلوق يموت ويضعف ويفقر ويخاف، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه حي قيوم غني قادر، بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، هذه الصفة الرابعة، ويقيمونها ولا يصلون فقط، بل يقيمونها بشروطها وواجباتها وأركانها، ويؤتون الزكاة المفروضة، ويتصدقون بصدقة التطوع، أولئك هم المؤمنون حقا. فأكد إيمانهم، فالإيمان حقا يكون بفعل المأمورات واجتناب المحظورات، والمذكورات في هذه الآية كلها من فعل المأمورات، كلها من فعل المأمورات، لكن فعل هذه المأمورات يدعو إلى ترك المحظورات، بل إن أمرا واحدا من هذه المأمورات وهو الصلاة كفيل إذا أقيمت على وجهها أن تمنع وتحول بينه وبين كل منكر، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ثم ذكر هذه الآية: يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، وناداه بصفة النبوة تشريفا له صلوات الله وسلامه عليه، وناداه في آية أخرى: يا أيها الرسول، في موضعين: بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ولم يقع أن ناداه ربه سبحانه وتعالى باسمه المجرد: يا محمد، مع أنه جاء النداء بالاسم المجرد لغيره من الأنبياء، كما في قول عز وجل: يا عيسى بن مريم، إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس. وهذا من تعظيمه سبحانه وتعالى وتشريفه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، لكنه قد يخبر عنه باسمه، كما في آيتين في قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وفي قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فناداه بهذا الوصف، والنبي هو المنبى الذي ينبي عن الله عز وجل وينبئه الله، فهو اسم فاعل، ويقع أيضا الاسم المفعول، فهو منبي ومنبأ صلوات الله وسلامه عليه، فهو يخبر عن الله، والله عز وجل يوحي إليه على إحدى الطرق التي أشارت إليها آية الذاريات. يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله وحده. وفيها أيضا إشارة إلى الحصر، فإنه لم يقل الله حسبك، بل قال: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي والله أيضا هو حسب لمن اتبعك. هذا هو التفسير الراجح في هذه الآية، فإن من اسم، وهي تحتمل العطف على لفظ الجلالة، وتحتمل العطف على الضمير المضاف إليه الكاف حسبك، وتحتمل النصب، ففيها احتمال الرفع بالعطف على لفظ الجلالة: يا أيها النبي حسبك الله. فإذا قيل بهذا المعنى، فمعنى الآية أن الله ومن اتبعك من المؤمنين هم حسبك، وهذا المعنى مرجوح، وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل إيمانا من أن يتوكل على من تبعه من المؤمنين، بل لو جاز لمخلوق أن يتوكل أو يكون مخلوق هو حسبه لكان هو صلوات الله وسلامه عليه لكان حسبا لمن اتبعه، فلا يكون المتبوع حسبا للتابع، بل لو جاز لكان العكس، لو جاز أن يكون أحد حسبا لأحد لكان العكس، لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو حسب لمن اتبعه من المؤمنين. المعنى الثاني أن تكون من معطوفة على الكاف فتكون في محل جر حسبك، فالكاف مضاف إليه فتكون من اسم في محل جر معطوفة على الضمير. ومعنى الآية على هذا حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، وهذا هو المعنى الذي رجحه كثير من أئمة التفسير وقواه ابن القيم رحمه الله كما ذكر الشارح رحمه الله، لأن العطاء والنصرة قد تقع من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن التوكل المقام الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله وحده، كما قال الله عز وجل عنه وعن أصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قالوا حسبنا الله والرسول أو قالوا حسبنا الله وآل فلان، وإنما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قد قال الله عز وجل فنعم المولى ونعم النصير، فلا ناصر بعده سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث أن تكون في محل نصب، في محل نصب لفعل مقدر، يعني كافيك الله وكافي من اتبعك الله سبحانه وتعالى، فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والشاهد فيها في قوله عز وجل حسبك الله، قال قد أمره الله عز وجل بهذا في قوله في آخر آية في سورة التوبة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذه الآية في جاءت بأسلوب الشرط، ومن يتوكل على الله فجوابه فهو حسبه أي هو كافيه، وهي كما كالآيات المتقدمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ورواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير آية التوبة. وهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي، لأنه إخبار عن أمر غيبي وقع في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، فبعد أن كاده قومه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فحينما ألقي في النار جاءه الملك وقال هل لك حاجة؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل أي الله كافيني عن كل أحد، وهذه لا يطيقها إلا من كان قلبه متعلقا غاية التعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو فعل إمام الحنفاء عليه السلام، وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، وفعل أيضا موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، وفعل هود كما ذكرنا في قوله عز وجل فإني توكلت على الله ربي وربكم حينما أرادوا كيدهم، قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. فهذا هو فعل الأولياء، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وقالها أصحابه. وقولهم هذا وقع بعد غزوة أحد، حينما وقع القرح الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الغزوة، وقتل من قتل من خيرة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وانقضت المعركة، جاء نعيم بن مسعود وهو المشار إليه في قوله الذين قال لهم الناس، جاء وقد مر على أبي سفيان ومن معه من المشركين، وقد تهيأوا للكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل المدينة ليستأصلوها. فجاء نعيم وأخبر الصحابة، لقي اثنين من الصحابة فأخبرهم أن أبا سفيان يقصدهم ويقصد استيصال من في المدينة، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا فيه فضيلة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما قالوا ذلك وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، أمر من خرج معه في أحد أن يخرج معه إلى ملاحقة أبي سفيان، فخرجوا إلى 3 أو 8 أميال إلى محلة تسمى حمراء الأسد، وخرج معه 70 من خيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واستأذنه جابر بن عبد الله فخرج معهم، وكان لم يخرج في أحد لأنه تخلف مع أخواته وخرج أبوه واستشهد، فاستأذن وخرج مع من خرج، ودخل في هذه الفضيلة التي أشارت إليها الآية. وسبق خروجهم أن معبد الخزاعي، وكانت خزاعة حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى على أبي سفيان وقال إن محمدا وأصحابه تهيأوا لكم وهم في طريقهم إليكم بجيش لا قبل لكم به، فقذف الله في قلب أبي سفيان ومن معه من المشركين الرعب، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينة في إثرهم إلا بقوة معه وفيه وفي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الذي أشار الله إليه بقوله وقذف في قلوبهم الرعب، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وكانوا قد خرجوا على شدة حال، حتى إن بعضهم كان يحمل من شدة الجراح التي فيه، يحمل على النوق ويحمل على أكتاف الرجال طمعا في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا هذه الكلمة العظيمة فانقلبوا بهذه النعمة العظيمة. فالعبد إذا توكل على الله كفاه ما يهمه من أمور دينه وأمور دنياه. فكل المخلوقات ضعيفة تحت قدرة الله عز وجل، ولا يخاف المخلوق إلا من مخلوق. فإذا توكل الله على الله عز وجل فإنه كافيه، كما قال بعض السلف إذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. إذا كان الله معك فلا تخاف من أحد، لكن يبقى التحقق من أن الله معك أو ليس معك. والله عز وجل مع المتقين ومع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أما المسيئون فإن الله عز وجل ينساهم، كما قال عز وجل نسوا الله فنسيهم. فالذي ينسى الله عز وجل ينساه، يعني يتركه ويتخلى عنه ولا يبالي به في أي الأودية هلك والعياذ بالله. لكن إذا أراد الإنسان أن يتحقق من معية الله عز وجل له فإنه ينبغي أن يكون ملتزما بأمره وفعلا وبناهيه تركا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك. الباب الذي بعده قصير نأخذه. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم ترجم رحمه الله بهاتين الآيتين، فالآيتان كلتاهما في الترجمة، وأراد بهذه الترجمة رحمه الله أن يذكر بأن المؤمن مأمور بأن يجمع بين أمرين، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فأشار بالآية الأولى إلى الخوف، إلى من أمن وترك الخوف، وأشار بالآية الثانية إلى من خاف وترك الرجاء. فأمن مكر الله، الأمن من مكر الله، من أمن مكر الله فقد ترك عبادة الخوف، ومن يأس وقنط من رحمة الله فقد ترك عبادة الرجاء. والمؤمن مأمور بأن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة، ولا يغلب واحدة منها على الأخرى. هذا حال أهل الإيمان، كما قال الله عز وجل الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الذين يدعون يعني من الأولياء، من الملائكة والأنبياء والأولياء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة بعمل الطاعات، ويرجون رحمته، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا الرجاء والخوف. قال عز وجل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه، هذا هو الرجاء. فلا بد للمؤمن أن يجمع بينهما، ولا يغلب أحدهما على الآخر إلا في أحوال ضيقة. فيغلب الخوف عند العصيان، ويغلبه أيضا عند الغفلة، ويغلب الرجاء عند اشتداد الكرب وعند النزع، عند نزع الروح فإنه يغلب الرجاء، كما جاء في مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. لكن في استواء الأحوال فإنه يعدل بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، يدعوننا رغبا ورهبا. الرغبة هي الرجاء، والرهبة هي الخوف، هو الخوف، والرهبة هي الخوف. فيعبد الله عز وجل بهذين الأمرين. وهنا يستكمل شعب الإيمان، ويعبد الله عز وجل على بصيرة، ويسلم من طرائق أهل البدع. فإن الخوارج غلبوا الخوف ووقعوا في التقنيط الناس من رحمة الله عز وجل، بل والحكم عليهم بالخروج والعياذ بالله من الجنة والخلود في النار. والمرجئة غلبوا جانب الرجاء، فزينوا للناس العصيان وأوقعوهم في المنكرات بسبب هذه العقيدة الفاسدة. والمتصوفة غلبوا جانب المحبة، والأهل السنة أخذوا بأطراف شعب الإيمان واستكملوها من كل جانب. فالحمد لله عز وجل الذي جعلنا منهم، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. فأشار رحمه الله بهذه الترجمة إلى هذا، إلى أن المؤمن ينبغي له أن يجمع بين هاتين العبادتين، ولا يغلب إحداهما على الأخرى إلا في أحوال خاصة كما ذكرنا. أفأمنوا مكر الله، هذه الآية في سورة الأعراف جاءت في سياق ذكر أهل القرى الذين أرسل الله إليهم الأنبياء لعلهم يتضرعون، لكنهم ما فعلوا. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، حتى إذا جاءتهم الحسنة فإذا جاءتهم الحسنة قبلها. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. ليست هنا هذه الآية، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ وهي الآية التي استشهد بها المصنف رحمه الله. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هذا وقت غفلة. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ ولعبهم في الضحى دليل على استكمال معيشتهم، لأن الذي يلعب في الضحى لم يخرج إلى طلب الرزق، فمعاشهم متوفر وهم آمنون غافلون يلعبون. فأتاهم أمر الله حينما لم يخافوا عصيانه سبحانه وتعالى، فجاءهم الأمر من حيث لا يحتسبون، من حيث لا يحتسبون. فحينما أمنوا مكر الله عز وجل ولم يخافوه جاءهم، وتمردوا على أوامره جاءهم العذاب. ولذلك يحذر الإنسان إذا بسطت عليه النعمة أن يشكرها وأن يتفقد نفسه عند الأمر والنهي. قد قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات. فالعبرة بالبركة لا بانفتاح الدنيا، فقد يجعل الله عز وجل للعبد الشيء القليل لكن فيه بركة، وقد يجعل له الكثير لكن لا بركة فيه ويستدرج به ثم يهلك. ولذا قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما قال بركات، فتحت عليهم الدنيا. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: مكر بهم ورب الكعبة. حينما فتحت لهم الدنيا ظنوا أن هذا عن رضا من الله سبحانه وتعالى، وهذا في غاية الحمق، لأن الرضا لا يكون مع العصيان. لو أنهم مع هذه النعمة استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم واستدامت لهم هذه السقية وهذه البركات، لكن هم متمردون على أوامر الله عز وجل وغرتهم النعمة التي هم فيها حتى جاءهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا مكر الله؟ الله عز وجل يمكر بمن مكر بأوليائه، ويمكر بمن مكر بدينه وشريعته ولو بعد حين. ولذا لا تستغرب أن يمد الله عز وجل لبعض من يطغى ويصادم الشريعة ويصادم الاعتقاد الصحيح ويعادي أولياء الله عز وجل، فإن له ساعة، كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فإن الله يستدرجهم حتى يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. فالله عز وجل يمكر بمن مكر بدينه وبأوليائه وبشريعته. والمكر صفة فعل من الله عز وجل لا يجوز وصفه بها على سبيل الإطلاق، وإنما يوصف بها على سبيل المقابلة والجزاء. فمن مكر بأولياء الله عز وجل مكر الله به، فهي بهذا المعنى صفة كمال. وأما المكر ابتداء فهي صفة نقص لا تكون إلا من مخلوق، ولذا فإنه لا يؤخذ من هذه الصفة، لا يؤخذ منها اسم لله عز وجل، فلا يسمى بالماكر. هذه الصفات التي جاءت على سبيل الجزاء والمقابلة، كالاستهزاء، الله يستهزئ بهم حينما استهزأوا بالذين قالوا لهم آمنوا، وكالكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكالنسيان، نسوا الله فنسيهم. هذه الصفات تأتي على وجه المقابلة لا على سبيل الإطلاق والعموم، ولا على سبيل الإطلاق والعموم، فإن الله عز وجل منزه عن هذا. وأما الصفات التي هي نقص من كل الوجوه فإن الله عز وجل لا يوصف بها ولو على سبيل المقابلة، كالخيانة فإنها مذمومة ولو كانت على سبيل المقابلة. قال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإنها صفة نقص. ولذا حينما ذكر الله عز وجل حال المنافقين وخيانتهم فقال عز وجل: ايش؟ فأمكن منهم، خانوا الله فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم سبحانه وتعالى، ولم يقل فخانهم كالآيات التي معنا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أمن المكر هو ترك الخوف، ألا يخاف من الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى بالآية التي يخاف فيها العبد حتى يغلب خوفه الرجاء، فقال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه أيضا جاءت في سياق قصة إبراهيم حينما أرسل الله عز وجل عليه الملائكة وبشروه بغلام عليم، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق أي من الله فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام منزه عن هذا. فالقنوط من رحمة الله هو ترك عبادة الرجاء، ووصف الله عز وجل من وقع في ذلك بالضلال، أن الذي يقنط يكون ضالا. لماذا؟ لأنه أساء الظن بربه، أساء الظن بربه وبقدرته سبحانه وتعالى على جلب المطلوب أو دفع المرهوب. والقنوط هو اليأس عند طائفة، الذي أشار الله إليه بقوله في قصة يوسف في كلام يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن عباس رضي الله عنه: والقنوط لا يجوز من أي حد، لا يجوز من أي أحد، ولو كان مشركا ولو كان عاصيا. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كفرا وشركا أكبر، فإن الله يغفرها لمن استغفره وتاب إليه، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. بل عرض الله التوبة على من قال أقبح القول، على النصارى الذين قالوا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فإذا قبل الله وعرض التوبة على أمثال هؤلاء فإنها تقبل، ويكون الرجاء أيضا متحقق لمن هو دونهم ممن وقع في المعاصي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله. سئل عن الكبائر، هذا الحديث المرفوع صححه بعضهم موقوفا كما ذكر ابن كثير في تفسيره، ورفعه بعضهم كابن أبي حاتم في تفسيره، والمصنف رحمه الله كما نبهنا من قبل قد يذكر الحديث الذي قد لا يستقيم من جهة الإسناد لكنه موافق لأصول الشريعة، فقد قدم بين يديه بآيتين تدلان على ما فيه من معنى. وأكبر الكبائر الشرك بالله، وهذا مجمع عليه، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: الشرك بالله، سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، من جميع الكبائر، وليس فوقه إلا الشرك الأكبر. وهذه الكبائر المذكورة في هذا الحديث ثلاث، وليست على سبيل الحصر، فقد جاءت نصوص بأكثر منها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اتقوا السبع الموبقات. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الكبائر إلى السبعين أو إلى السبعمية أقرب، فليس لها حد. ومن العلماء من قال هي معدودة، ومنهم من قال إنها محدودة بحد، يعني تعرف، لكن لا، ليس لها حصر، ليس لها حصر. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، أظنه تحت حديث أبي بكر أو تحت حديث ابن عباس، إنهما يعذبان في كبير إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ذكر النصوص التي جاءت في وصف بعض الذنوب بأنها كبيرة، وهي الذنوب التي أحسن ما قيل في ضبطها أنها الذنوب التي توعد عليها بعذاب في الدنيا أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. الشرك بالله والأمن من مكر الله، وهذا هو الشاهد، واليأس من روح الله. الأمن من مكر الله يعني ترك عبادة الخوف، واليأس من روح الله ترك عبادة الرجاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا عليه، على ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، ورواه الطبري أيضا في تفسيره. وذكر فيه أربعة من الكبائر: الإشراك بالله وتقدم، والأمن من مكر، واليأس من روح من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وفي هذا الحديث إشكال من جهة التفريق بين اليأس والقنوط، هل هما بمعنى، وهذا قول طائفة من أهل العلم، أم بينهما فرق، ثم اختلفوا في الفرق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما بالعطف هنا، والأصل في العطف أنه مبني على المغايرة بين المعنيين. فقيل إن أنهما مرتبتان، واليأس أشد من القنوط. اليأس أشد من القنوط، لأن الله عز وجل وصف الذي وقع في اليأس بأنه خاسر، ووصف الذي وقع في القنوط بأنه ضال، والخسران أبلغ من الضلال، فإن الضال قد يهتدي، لكن الخاسر يكون قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومنهم، وهذا الوصف الذي ذكرنا في اليأس والقنوط في الآيتين المتقدمتين، في قول عزيز: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وفي آية سورة يوسف: فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. فوصف الياس بالخسر، وصف من وقع في الياس بالخسران. والتفريق الثاني، قيل أن القنوط يكون من المطلوب، من تحصيل المطلوب، والياس يكون من دفع المرهوب. لكن يشكل على هذا آية يوسف، فإن يعقوب عليه السلام حذرهم من الياس عن ماذا؟ عن تحصيل مطلوب، وهو يوسف. لكن دل على المعنى الأول آية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في أنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والقنوط هنا في تحصيل مطلوب، وهو الولد، وهو الولد. ولذلك قد يقوى القول بأنهما بمعنى، أو أن الياس أشد من جهة فقد الرجاء، يكون الياس أشد من القنوط. الإشكال الثاني هو التفريق بين رحمة الله وروح الله، فإنه عبر في القنوط بماذا؟ روح الله، وعبر في الياس برحمة الله، فأيضا وقع فيهما خلاف. قيل هما بمعنى روح الله، هما هي رحمة الله، وقيل أن الرحمة هي في الأمور المحسوسة من الأرزاق والمعاش والأولاد، والروح تكون في المعنويات، في الإيمان والطاعة، أنه لا ييأس الإنسان من روح الله عز وجل مما يفيض عليه من الإيمان والطاعة والبر واليقين وإجابة الدعاء وغير ذلك من الروحانيات. لكن يشكل على هذا قوله عز وجل: وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة هي الولاية أو النبوة، على خلاف في نبوة الخضر عليه السلام. وعلى كل حال، هذه يعني مباحث فيها خلاف بين العلماء، ومعنى الأثر مستقيم مع ما تقدم من ضرورة الجمع بين الرجاء والخوف، وأن المؤمن يبقى بين هذين الأمرين كجناحي طائر يحلق بهما في سماء العبودية إلى أن يصل إلى مرتبة اليقين. أسأل الله عز وجل أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه، موجبة للفوز برضاه وجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتوب إلى الله من ترجمتين في درس تمام، شق عليكم أن بعضكم حريص على العجلة وختم الكتاب، هذا يشق يعني. إن شاء الله في نهاية الكتاب، لكن إذا زاد عن آيتين أو نصين لا، نتمهل ونكون إن شاء الله ربانيين، نتعلم صغار العلم قبل كباره، حتى ونتبرك حتى لو طال الدرس هذا الكتاب المبارك، فهو بركة يعني للدروس جميعها ولطالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركته وأن يجعلنا من دعاة التوحيد وأنصاره، والله أعلم.